أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ربي أوزعني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين رمنا شكور الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من بعد ومكنون رمنا شكورا الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من بعد ومكنون رمنا شكورا الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من بعد ومكنون بالله جل رحمن مقتدرا وهو الرحيم معتسامي وهو يغنيني بغنيت عن الأرباب في أبد وأرتجي منه أجرا غير ممنون إليه قد تبت ذا بيع وزحزحاني عن المناهي وعن أفعال مجنوني وجهت وجهي له بذكر زاخد من لمن أتانا بمفرود ومسنون زنت القصائد للوهاب أشكر بها ولي ساق ما قد فاق مظنوني عن نافع قادر برر رديت هنا وجاد لي بعزيز منه مظنوني ناجيته مذ تغيثا وهو ذو كرم وقبل أن قاد ذا الوادي وزنوني يا الله يا حي يا قيوم خذ بيدي وعزم جنابي بسرر منك مكنوني أنت الحفيظ الذي أبغي وقايته فلتكفني كل مخلوق يقاسيني ناجيتك اليوم يا من كنت لي كرما يا مغنيا جوده بلوى ينسيني أنت الكريم الذي تعطي بلا سبب يا خير سف سفا كلي بتحسيني سفيتني العام فاقبل ما شكرت به إذ تابت النون قبل الفاء وزيني كفيتني جملة الأعداء يا مليكي يا من عن العار تحميني وتنجيني رديت عليكم وردا الله يفارقوني لردت ما على ذا قوم الوزيديني نفيت عني يا من غرور بجيفتين وأخرجوني كما سور ومسجوني على فرادي ومذني أدبروا وهم سم وبكم وهم ينكى شياطيني ملعتهم من جناب بعد سدوتهم يا مالك الملك يا رب سلاطين تنفيهم دهرا دري وتنصروني بهم عليهم وفوق سل تعطيني كتبت في البحر أني لا أمود يدي إلى النصارى عبي بالماء واتيني إن جاءه من به أبغي سكون به دنيا وأخرى بتصحيح وتوتيني لله جل يدي والقلب مع بدني وساق لي فوق ما عند سليتيني ليراد في البحر دائي وللتزم ولكل فيما مضى قد كان يعطيني تواجهي للذي مهما اشتكيت له أزكى ولي قادما أهوى بتكويني يقود لي كلما أهوى بلا سبب أكرم به وبخير شكر يحييني أعاذني وحماني من عدايا معا ومن مريد رجي من كاد يغويني نعم الحفيظ الذي مهما اشتجرت به أجارني وكفى قتلي بتنجيني عني جلا ذول من كانت تعوقني وبالهدى جادلي حقا بتبجيني محا عيوب الذي كانت تزلزلني وليحيين خيرا كل تعييني توجه القلب مني بشكر له بقدمة مصطفى وشوق يكفيني أليس اللابدس لي من بجملته وجاد لي منه تكريما بمخزوني لعب كوني كواهبا منايما يا خير معت بإعطاء المخاديني يا الله يا برر يا رحمن سق غريدي ما عشت لي دون كزي بن غير محزوني يا غير بر رحي من حبل عبدك ذا أن لا يحاسب في يوم الموازين وجه لوالدتي ووالدي كرما وعني يجزيهما خيرا بتمديني على نبي سلبي تسليم بالحنافة يا من كفاني عدو وانكاد يخزيني لك السنة والرضا وشكر في أبد يا خير رب بن مرى بن قد يراقيني أزكو إليك الذي في القلب من كتيم كم من مرادي بتمليك وتلقيني وجعلي الذي أرجى بلا كلاب وقوف عني يفجر الدلاقيني أنت القدير الذي لا شيء يعجزه فارض بقهرك لي كل الدهاقين ليرد بقهرك من قد سل سمادا سما وبكما وحميا كالمجانين دعوتك اليوم يا فخار يا مليكي يا من شكري له والحب يضنيني يا خير مغن غني إلا شريك له في الملك والحمد ينديني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد رد لي ذوي الفطر ترا وشعانيني وجه لي اليوم أسرارا تلازمني ولتكفني كل شيء إن قد يعانيني أجب دعائي بما فاق الظنون هنا يا مغنيا جوده ياتي بمظنوني نجوت من فين أعدائي إذ قصدني بالمدافيع ترا والسكاكين أنا عبد إذ واجهني بالأزالكم وردت من كل لي مثل المساكين على نبي صلبي تسليم بالكرم ولتقر ضيفك ذا رجعا بتزكين مد الحياة بما ترضاه من عمل ولتحي قلبي بإيقان وتمكين لك الثرى في بقرآن أرتله وبامتداح رسول منك مأمون صلاة برر رحيم بسلام من على الذي قد كفانا كل تخمين على البريات إن دل منزلة محمد من ببشر جا وتأمين لله أقبلت والمقتر واسيتي وأرتجي حوز خذي في خير تذميني حاجي لدى الله بالمقتر قد قديت صلى بتسليمه عليه آميني إن كنت ذا واتر أو كنت ذا وجر ناجيته وهو يغنيني ويحميني توجهي للذي يعلي المقام بلا إجالة لي جهة السام واسيني رب يجود بتي إن قد يقي كلافا كما يناجي بلا سيف وتحسيني فني عن لام الغيوب هنا وراد لي كل قتل إن كان يقليني هو القدير الذي تيني واسلوني إلى مرادي دوا من كل ما حيني وجاد بي شكري وجهي الكريم ولي يزوق مرحمة منه من الحين أرجو برحمته المهداة سيدينا دوري مدينته دار الرياحين دار متى ما يزر أذائر لهودا يسعد هي الدار دار الحق والدين عبات كوني يا عبد الله خادمه وكونه لي يوم الحشر وديني لله أقبلت بالمغتار ذا خدام وقد كفاني به ما كاد يرديني نويت شكرك في ذا اليوم يا سمادي يالله ذن عين قبل الراء وسيني يا من يكوين ما قد سا بلا سبب كوين مرادي ولي رد ما يقاسيني بدي والجزب هب لي صولة نحانا يا خير مغدر بن قد يخلقيني ربيتني فلتوى سعلي هنا وغادا بلا حساب وكن لي إذ تحلقيني هبوتني بالذي قد فاقمت لباتي فلتكفني كل حين كل ملعوني مني تقابل وزد شكري وزد مددي واجعل شكري يبشر حورك العين توجهي للذي ترضاه من عماد ومن مقاد وكل لا سوء تكفيني كفيتني ظاما والعري ما سغاب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجر ينابي عما الغيب في خلادي وعسم لساني من لحن الأذانين يا رب صلي وسلم بالجميع وقدني للبقيع الذي ابتدى ابن مسعوني بتيجدني ورد لي كل ذي حسد منازع بسناني شرك مدعوني أنت المجيب الذي نجيت من غرق نوحا بفلك عظيم منك مسحوني دعاك من قبل سادتي فكنت لهم فلتستجب يا مجيبا كل ممحون كون جميع الذي أهواء في أبد بكن ورد لي أعدائي بتمريني إني لعبد قديم منثرت ضيفك يا ربي وبالعتق والإطلاق تقريني ليكن بكن سرمدا واجعل مسيري هذا جوف الفرى للورى مثل المحاريني صرعت حادي لمن يقضي الجميع بكم وأتواصل بالممدوح في النون على البرايا وأغساها وأكرميها عند الذي جاد لي بالميم والنون لمن كساني ورو واني وأتعماني يا راعتي شاكرا كاللوح والنون حبي وودي ورد واني ومحمدتي لمن حباني بما قد فاق مظنوني يا ربي صلي بتزليم بلا عدد على بشير نذير منك مأموني نبيك المصطفى بالصالحين معا وكن بكن لي في باد ومكنوني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.